السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إخواني وأحبتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الله الكريم. في هذه الليلة أحدثكم عن غزوة عظيمة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرى سيئة في حياة اليهود. اليهود الذين ودعهم النبي وعاهدهم النبي وكتب معهم المواثيق وأحسن إليهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وخالطهم، باع منهم واشترى منهم وإلى آخره. ومع ذلك سبحان الله العظيم، الطباع تغلب، طباع الإنسان تغلبه، وخصوصا إذا كانت هذه الطباع في نفوس خبيثة. طب إيه اللي حصل باختصار في هذه الغزوة؟ خيانة، خيانة من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، حاجة اسمها الخيانة المعنوية. رسول صلى الله عليه وسلم حليف لهم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق. فلما أنت صاحبك ربنا سبحانه وتعالى يكرمه تفرح له، لما صاحبك ربنا سبحانه وتعالى ينصره تفرح له، لما اللي بينك وبينه عهود ومواثيق ربنا يكرمه تفرح له. لكن ده ما حصلش من اليهود. لما نصر الله، حينما نصر الله سبحانه وتعالى الرسول في غزوة بدر الكبرى، استشاطوا غضبا وملئت قلوبهم غيظا. ليه؟ لأن هم كانوا جوه المدينة منتظرين إن الجيش الإسلامي اللي خرج من المدينة ده للقاء بدر، تمام، يروح بلا رجعة. وقالوا فرصة إن الجيش ده يخرج ما يرجعش. 300 وشوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نزل لو راحت ما رجعتش يبقى أكبر مصلحة اليهود. لكن خيب الله سبحانه وتعالى ظنهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منصورا، وفرح أهل الإسلام والإيمان بهذا النصر. إنما اليهود ما فرحوش، ولكن اليهود ظهر غيظهم على وجوههم. عايزك تمشي معايا واحدة واحدة كده، تمام، عشان تعرف الناس دي وعلاقة الرسول بيهم كان شكلها ايه، وهم عملوا ايه. بعد غزوة بدر دي ما انتهت، بدأ واحد اسمه كعب بن الأشرف، وده كان سيد من سادات اليهود. عمل ايه الرجل ده؟ راح مكة. انت متخيل واحد راح ركب الحصان بتاعه او الدبة بتاعته، اسبوع رايح واسبوع راجع، عشان يعمل زيارة سريعة خاطفة لأهل مكة، يقول رسالة واضحة تبين معتقده وما يراه في هذه الحقبة وهذه الفترة، وتبين علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم والله انتوا احسن من محمد، والآلهة بتاعكم احسن من الإله بتاع محمد. وده في حد ذاته، الكلام ده في حد ذاته، تمام، يخالف ما عليه كعب بن الأشرف أصلا من دين. يعني كعب بن الأشرف ده ديانته إيه؟ يهودي، تمام، عنده التوراة، كان المفروض يعتز بالتوراة بتاعته ويقول التوراة أحسن من القرآن اللي مع محمد وإحنا أحسن منه، لكن المنطق بيقول كده، تمام، كل إنسان بيعتز بما هو عليه. لكن ده راح لأهل مكة يقول لهم الأصنام بتاعكم أحسن من الإله بتاع محمد، رايح يقول لهم ان انتوا على حق واهدى من محمد. طب هو بيقول الكلام ده ليه؟ عشان ياخدهم مع اليهوديه؟ لا، فمال، علشان يؤجج الصراع اللي بين اهل مكه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، عشان يقنعهم ان هم على حق، ويثبتهم على موقفهم، ويخليهم يكملوا في سكتهم، سكه البغي والظلم والعدوان، حتى يستعدوا مره اخرى لقتال النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء فيقول: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. فتخيل معايا بقى إن كعب بن الأشرف بيعمل الكلام ده وهم في ذات الوقت بينهم وبين الرسول تحالف ومعاهدات، وبذلك يكون هذا الرجل اللي هو كبير الناس اليهود في المدينة يكون بهذا التصرف نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحالف مع أعداء الرسول ضد الرسول وهو رايح جاي عليه في المدينة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. ده اسمه إيه؟ اسمه قتل؟ اسمه اغتيال؟ لا، ده ما اسمهش اغتيال، وإنما هو عقوبة ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم بمن خان الله ورسوله وخان المجتمع وخان العهود في فترة حرجة كهذه. وإحنا النهاردة سبحان الله العظيم بنسمي الكلام ده خيانة إيه؟ خيانة عظمى، بنسميه خيانة عظمى، وعقوبته بتوصل للإعدام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. وبدأ اليهود اللي قاعدين بقى في المدينة، مش كعب بن أشرف لوحده، لا ده الناس كمان اللي قاعدة في المدينة، تمام، بدأوا يجاهروا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة. يا جماعة احنا بيننا وبين بعض عهود معاهدات، بس المعاهدات مع الناس دي حبر على ورق، ما بيحترموش عهود ولا مواثيق. وشوف اللي حصل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعدما زاد الأمر عن حده، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم وينصحهم ويخوفهم من الله ويذكرهم بالعهود والمواثيق التي بينه وبينهم، فقال لهم: يا معشر يهود، يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا. كفاية اللي انتوا فيه، أسلموا، عودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم، وعهد الله إليكم بذلك. فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا يناسب طباعهم الدنيئة. المفروض لما النبي يقول لهم كده يقولوا إيه؟ يقول: جزاك الله خيرا، هنفكر في الموضوع، إحنا ما زلنا على عهدنا معاك يا أبا القاسم، أي حاجة من دي، يعني أي كلام لطيف يترد به على النبي وهو بيوعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى الخير. لكن شوف الرد كان إيه. قالوا له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك ترى أن قومك، أنت فكر إحنا معاك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إن والله لئن حاربناك، شو كلام، تحس إن هم مصرين على إبداء العداوة وإرهاب المجتمع المدني بهذه الكلمات. بيقولوا: أنت مفكر الناس اللي أنت حاربتهم في بدر دول أصلا بتوع حرب؟ ده ناس ما تعرفش حاجة في الحرب، إحنا بتوع الحرب، إحنا بتوع القتال. إن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. فأنزل الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك قرآنا. الرد بيجي من فوق على طول. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا، شوف ربنا وصفهم بإيه، مش قل لأهل الكتاب، لا، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. المفروض الآية دي تختم بإيه؟ والله عزيز حكيم، والله على كل شيء قدير، والله نعم المولى ونعم النصير، كلام كده. لكن الختام وكأن الآية نازلة بتحذرهم، بتقول لهم بصوا حواليكم واعتبروا. القرآن نازل يقول لهم خلي بالكم اللي جاي. قال الله في ختام هذا السياق، قال إن في ذلك لعبرة لمين؟ لأولي الأبصار. لأولي الأبصار مجرد البصر بس، يعني ربنا بيقول لهم اللي في وشه عينين وشاف اللي حصل يخاف. ليه؟ لأن اللي حصل في بدر ممكن يحصل بعد كده مليون مرة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ودي نهاية حتمية، نهاية حتمية لمن حارب الله سبحانه وتعالى وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الآيات أيضا بمثابة المواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبمثابة التثبيت لقلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ليه؟ خارجين من بدر، وغزوة بدر كان لها ظروفها، وربنا قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيها أذلة. فممكن يفكروا الله، طب صحيح هو اللي حصل في بدر ده ممكن يتكرر تاني؟ طب هم لو جمعوا لنا ناس أكتر من اللي كانوا في غزوة بدر مش ممكن يغلبونا؟ مش ممكن يهزمونا؟ فربنا بيثبت قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فكان ذلك وعد من الله سبحانه وتعالى بنصر النبي المرة بعد المرة بعد المرة عليه الصلاة والسلام. بدأ اليهود بقى يعملوا إيه؟ وأنا عايزك تركز في الكلام اللي بيتقال، لأن دي سياسة تخريب من زمن اليهود إلى يومنا هذا لقلقلة وزعزعة المجتمعات. خلي بالك عملوا إيه بعد كده؟ بعد الحوار اللي تم بينه وبين النبي، بدأوا يضيقوا الخناق على المدينة، يعملوا أزمات جوه المدينة، أزمات اقتصادية على أهل المدينة. ليه؟ عشان الناس تتشائم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا احنا كنا بناكل وبنشرب كويسين والدنيا ماشية، أول ما جالنا محمد بالناس بتوعه من مكة الدنيا باظت والدنيا غلت والدنيا راحت والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا. فيبدأ يعمل شيء من المواجهة المجتمعية والأزمة الاجتماعية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بس الكلام ده يا إخواني، الكلام ده وإن كان مخطط من هؤلاء، إلا أن ما بين المسلمين من تواد وتراحم يقضي على هذا السلوك. والله سبحانه وتعالى بدح الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الكرم، الكرم والتواصل الطيب بين الناس بيقضي على أي أزمة. التواد والتراحم والإكرام بين المسلمين بيقضي على أي إيه؟ على أي أزمة. ولذلك ما نفعش الكلام ده أبدا مع مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلجأوا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التحرك المباشر لهتك الستور وهتك عورات المسلمين، ظنا منهم أن المسلم سيغض الطرف عن عرضه كما يغضونهم عن أعراضهم. والمسلم لا يغض الطرف عن عرضه أبدا، بل إن الإسلام جعل من مات في سبيل عرضه شهيدا في سبيل الله، اللي بيدافع عن عرضه تمام حتى يقتل هذا شهيد عند الله سبحانه وتعالى. هذا باب من أبواب جنة الله سبحانه. فإذا بامرأة، واسمع لهذه الرواية، قال وكان من أمر بني قينقاع أيضا أن امرأة من المسلمين قدمت بشيء تريد أن تبيعه بسوق بني قينقاع. كانوا صاغة شغالين في الذهب والفضة والحاجات الصيغة والكلام ده. فجلست إلى صائغ يهودي بالسوق، عادي نبيع ونشتري منهم، فيش حاجة بيننا وبينهم، نبيع ونشتري عادي مفيش مشكلة. قال فجعل اليهود يريدونها على كشف وجهها. يبقى الأصل إن المرأة كانت مغطية وشها ولا كشفها؟ كانت مغطية، وإلا ما كانوش ها راودوها على كشف وجهها. وده كان السائد في المدينة والموجود في المدينة، مش عند زوجات الرسول بس، ده عند زوجات الرسول وعند بنات الرسول وعند نساء الصحابة، وشها متغطي لابسة نقابها وقاعدة بحجابها الشرعي. فقعدوا يكلموها عشان تكشف وشها، ورينا وشك، ما ترفعي كده اما نشوف، ده انت شكلك حلوة قوي ولا وحشة قوي مغطياه، ها؟ الكلام المستفز اللي احنا النهاردة بنسمعه من المسلمين، اللي بنسمعه النهاردة من المسلمين، وهم يحاولون أن يكشفوا عورات المسلمين ولا يعملوا في كشف عورات المسلمين إلا الشيطان أو من حالف الشيطان. إنما المؤمن دايما يحب الستر، فالمرأة المسلمة ما رضيتش إن هي تكشف وشها وقعد على الأرض. طبعا الناس اللي المتخيلة المنظر، الصائغ قاعد على الأرض والعدة بتاعته قدامه، والست قاعدة كده على إيها على أرافصها كده تمام على الأرض. ودي عادة الناس حتى في الريف، لما في واحدة ست بتروح السوق تبيع شوية لبن ولا شوية جبنة، بتقعد كده على الإيه على الأرض تستر، ما بتوطيش كده، لكن بتقعد بنفسها على الأرض، تبقى حجابها مال الأرض حواليها أو هدومها مال الأرض حواليها علشان ما توطيش كده قدام الناس. قام واحد من الجماعة اليهود، قام جاي آخد طرف الجلابية بتاعتها من ورا، وقام رابطها فين؟ في دماغها من فوق تمام، وهي لا تشعر. وده يدل ان الهدوم كانت تقيلة لدرجة انها ما تحسش ايه اللي بيحصل في ثيابها وهي قاعدة. فلما قامت انكشفت عوراتها، وكأنهم بيقولوا لها يعني انت مش عايز تكشف وشك، طب احنا كشفناك كلك. وصار اليهودي يتضاحك ويتمايل مع من معه من اليهود، فصارت المرأة تصرخ، والمرأة المسلمة تصرخ إذا انكشفت عوراتها، تموت ولا تنكشف لها عورة. النفس بنات المسلمين يراجعوا نفسهم، نفس رجالة المسلمين يراجعوا نفسهم ويعرفوا أن اللي بيحصل في هذا الزمان من كشف العورات أمور يندى لها جبين الشرفاء. فالمرأة صرخت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله من غير نقاش، قتله. وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. يبقى الحادثة دي راح فيها كم واحد؟ اتنين، واحد من اليهود اللي هو المجرم ده اللي عمل العملة دي، ومين؟ المسلم الذي غار وثأر لهذه المرأة في الحال. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. ده الموضوع كبر قوي. طيب هنا نعمل ايه بقى؟ ما ينفعش هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة ما نكبرش الموضوع، هي اتكشفت عورتها، واحد مات من هنا وواحد مات من هنا، تعالوا لما نعمل قعدة عرب ونيه ونصالح. إن الذي يفرط في عرض امرأة يفرط في عرض نساء المسلمين أجمعين. خلاص بعد كده كل واحد يحب يعمل حاجة في امرأة مسلمة يعملها تمام، ويبقى النهاية هي هي والنتيجة هي هي، حتى لا يبقى لمسلم عرض ولا يبقى لمسلم حرمة. فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يأخذ قرارا بمحاربتهم خلاص، لأنهم نقضوا العهد وأبدوا العداوة لله ورسوله و اجترأوا على هتك حرمات المسلمين وعرض المسلمات، واجترأوا على قتل من دافع عن الله ورسوله، فالموضوع كده كبر، فلا بد من تحرك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتالهم، فجهز النبي جيشه وحاصرهم 15 ليلة. الناس دول كانوا أقوياء جدا وكان عندهم سلاح كثير جدا، ولكن لا بد من الضبط والربط وإظهار قوة المسلمين للحفاظ على ما تبقى من أعراضهم. في مواقف ما ينفعش تعدي كده، لابد أن يبقى في رد فعل إيه؟ قوي، حتى يعلم عدوك أنك لست لقمة سائغة يأكلك إذا جاء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم واستسلموا بعد هذه الفترة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وكتفهم و وضعهم في مكان استعدادا لمعاقبتهم. لكن اليهود دائما ترى لهم طابورا خامسا في المجتمع، مين بقى؟ المنافقين. المنافق يعني المنافق خلي بالك تجد هواه دائما على غير هوى الإسلام والمسلمين، دائما تلاقي دائما شمال. لو احنا بنتكلم عن الحجاب هو يتكلم عن العري، لو احنا بنتكلم عن الفضيلة هو يتكلم عن الشذوذ، لو احنا في سكة الكلام عن الله ورسوله هو يتكلم على سكة التحرر وسكة المدنية وسكة ما عرفش ايه. دائما تلاقي اخد شمال كده بعيد عن الإسلام، اي حاجة فيها دين هو عكسها على طول. ليه؟ لأنه عايش معاك، عايش معاك ويتمنى زوالك. وهؤلاء أخطر على الإسلام والمسلمين من العدو الظاهر. المهم قام عبد الله بن أبي بن سلول غضبان جدا وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أنت هتعمل إيه؟ أتقتل هؤلاء جميعا وقد منعوني من الأحمر والأسود؟ دول رجالتي، دول بتوعي، دول حلفائي، ما ينفعش تقتلهم. هنا الرسول ساكت ما بيردش عليه. المفروض يعني انت يا راجل اسلمت بعد بدر، المفروض حتى تلم نفسك، يعني حتى تستر نفسك، ما يبقاش على عينك يا تاجر كده، على الاقل الكلام ما يبقاش على المشاع، دي فضيحه اللي انت بتقوله ده فضيحه. فالرسول ما ردش عليه، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فادخل عبد الله بن ابي بن سلول يده في جيب النبي، في هدوم النبي، تمام، وجذبه جذبا شديدا وقال والله لا أدعك، والله ما سيبك، تقتلهم إزاي؟ دول رجالتي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية بتقول حتى رأوا الصحابة، حتى رأوا لوجه النبي ظللا، ودي درجة من درجات الغضب نادرا ما يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إليه وقال ويحك أرسلني. شوف الرد من الرسول، بيقول له سيبني. فقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، تخلص عليهم في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. إني والله امرؤ أخشى الدوائر. الله، إني والله امرؤ أخشى لها الدوائر، انا خايف من الايام اللي جايه مش عارف مخبيه لي ايه. الله، هو انت لسه ناوي تحارب النبي؟ الكلام طالع منه كده سبحان الله، يعبر عما في قلبه من خبث وشر. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم ويترك هؤلاء جميعا. بس الكلام ده بقى ما راحش من النبي لعبد الله بن ابي بن سلول، وانما راح من النبي لعباده بن الصامت، وعبادة بن الصمت حليف لهم أيضا، ولكنه رجل آمن بالله ورسوله، فكان أحرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو فكان أحق هذا الرجل عبادة بن الصمت أن يكون هو السفير للنبي عليه الصلاة والسلام في إبلاغ هذه القرارات. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يديهم العفو، تمام، بعد هذا الضغط المجتمعي من عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصدر قراره بأن بني قينقاع ما عادش ينفع يقعدوا معاه في المدينة إلى قيام الساعة، وإنهم لازم يخرجوا من المدينة، فلا يساكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ونزل بشأن ذلك قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ليضع هذه الحدود بين المسلمين وبين من بقي من اليهود، كيهود بني قريظة وبني النضير وخيبر التي تبعد عن المدينة أميالا وأميالا. قال الله عز وجل في بيان هذا الموقف وبسبب هذا الموقف، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. عبد الله بن سلول كلام نازل بيوصف الحالة اللي كانت موجودة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ويجي التوجيه للمسلمين المؤمنين في المدينة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طب نحب مين يا رب؟ نوالي مين يا رب؟ نحافظ على مين يا رب؟ قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكأن هذه المسألة وهذه الغزوة هي عبارة عن درس عملي لإظهار ما تكنه اليهود في قلوبهم من عداوة، وليبين الله تبارك وتعالى للمسلمين كيف يتعاملون بعد ذلك مع هذا المجتمع الذي أصبحت المعاهدات فيه كما قلت في أول اللقاء حبرا على ورق، فلا بد من عهد جديد ومعاملة جديدة لضمان بقاء الأمن والأمان في مجتمع المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.